الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ارحمنا اللهم فإنك بنا راحم لا تعذبنا فأنت علينا قادر الطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا فك أسرنا ارحم ضعفنا بلغنا مما يرضيك آمالنا على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع فينا مريضا إلا شفيته ولا لأحد منا مريضا إلا شفيته يا رب عجز الطبيب فداونا يا رب عجز الطبيب فداونا يا رب عجز الطبيب فداونا لا تدع فينا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا خذلته ولا ظالما إلا خذلته ولا جبارا إلا قهرته ولا جبارا إلا قهرته ولا أيما إلا زوجته ولا محروما إلا أعطيته ولا غائبا إلا رددته ولا غائبا إلا رددته ولا أسيرا إلا فككته ولا أسيرا إلا فككته ولا أيما إلا زوجته ولا طالبا إلا نجحته ولا هما إلا فرجته ولا غما إلا أزلته ولا غما إلا أزلته ولا غما إلا أزلته ولا مسحورا إلا فككت سحره ولا مسحورا إلا فككت سحره استر عوراتنا آمن روعاتنا اللهم إنا مرضى فاشفنا عراة فاحملنا عراة فاكسنا عراة فاكسنا مرضى فاشفنا مذنبون فاغفر لنا ضالون فاهدنا ضالون فاهدنا اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إن إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. لا تجعل في رزقنا بيننا وبينك أحد سواك. لا تجعل في أرزاقنا بيننا وبينك أحدا سواك. اللهم وسع أرزاقنا وسع أرزاقنا. اقض ديوننا فرج همنا فرج همنا. اكشف كربنا اكشف كربنا اكشف كربنا. فرج همنا اغفر ذنوبنا استر عيوبنا استر عيوبنا. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. نسألك الفوز بالجنة نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا واجعله حجة لنا لا علينا. اجعله قائدنا إلى الجنة ولا تجعله سائقنا إلى النار. اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك مثقفين وإلى نبي بخطابه مستمعين ولأوامره ونواهيه خاضعين. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأسبغ به علينا النعم واجعلنا اللهم به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل أسبغ به علينا النعم اجعلنا اللهم به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين اللهم اجعله لنا في الدنيا إماما وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط هاديا وإلى الجنة رفيقا وإلى الجنة رفيقا وإلى الجنة رفيقا اللهم نور قلوبنا بالقرآن نور بيوتنا بالقرآن نور حياتنا بالقرآن اجعلنا من أهل القرآن اجعل أولادنا من أهل القرآن اجعل أزواجنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل ختمتنا هذه ختمة مباركة مقبولة على من قرأها وسمعها وأمن على دعائها وأمن على دعائها اللهم اجعل لنا رمضان أزمنة عديدة وأعواما مديدة اللهم لا تحرمنا نعمة ختم القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبلها عما فيها من خطأ أو نسيان أو زيادة أو نقصان أو تحريف أو إبدال اللهم تقبل منا ختم القرآن اللهم اجعله لنا في الدنيا إماما وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط هاديا وعلى الصراط هاديا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا أخرجنا من رمضان مغفورا لنا اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المطبونين الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم والدينا كما ربيانا صغارا اللهم من كان منهم حيا فأطل عمره واشف مرضه ووسع رزقه وأحسن خاتمته ومن توفيته منهم فاللهم اجعل مأواهم الجنة اللهم يسر حسابهم يمن كتابهم يسر حسابهم يمن كتابهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من النار اللهم باعد بينهم وبين خطاياهم كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقهم من خطاياهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم باعد بينهم وبين خطاياهم كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم عافهم واعف عنهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من خطاياهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا برحمتك يا أرحم الراحمين كلنا إذا بلغت الحلقوم كلنا إذا التفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق كلنا يوم تبنى السرائر اللهم استرنا يوم تبنى السرائر اللهم كما سترتنا في الدنيا اللهم إنا مذنبون وقد جئنا بذلك نرجو رحمتك ونخشى عذابك أنت الحليم الستار اللهم إنا قد أذنبنا ذنوبا كثيرة ولا إله لنا غيرك فنرجوه ولا رب لنا سواك فندعوه يا ستار اللهم كما وضعت علينا سترك في الدنيا فاجعل علينا سترك في الآخرة اللهم إنا ضعفاء لا نقوى على عذابك لا نقوى على عذابك جئناك مقرين بذنوبنا ندعوك دعاء الخائفين ونبتهل إليك ابتهال التائبين اغفر لعبد قال لك الذنب لي والعفو لك اغفر لعبد قال لك الذنب لي والعفو لك اغفر لعبد قال لك الذنب لي والعفو لك اللهم إنك قلت وقولك الحق ورحمتي وسعت كل شيء ونحن يا ربنا شيء من الأشياء فلتسعنا رحمتك اللهم إن كنا لسنا أهلا لبلوغ رحمتك فإن رحمتك أهلا لأن تبلغنا اللهم يا سامع الصوت يا من يرى مكاننا ويسمع كلامنا ولا يخفى عليه حالنا اللهم أخرجنا من رمضان مغفورا لنا اللهم لا تجعلنا من الأشقياء واجعلنا من السعداء اللهم إن طردتنا عن بابك فإلى من نذهب ومن نرجو ومن ندعو. اللهم اقبلنا ولا تصرفنا عن بابك. اللهم فرج عن إخواننا المعتقلين. اللهم من ظلمهم فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم أخرجهم إلى بيوتهم سالمين. اللهم أخرجهم من بيوتهم إلى بيوتهم عاجلا غير آجل. عاجلا غير آجل. اللهم اربط على قلوبهم. اللهم احفظ أزواجهم واحفظ أولادهم واحفظ بيوتهم واحفظ عليهم دينهم. أخرجهم إلى أهلهم سالمين غانمين. اللهم اربط على قلوبهم واجعل ذلك في ميزان حسناتهم واجبر تقصيرنا نحوهم. اللهم لا ينتهي رمضان إلا وقد رددتهم إلى أهليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. نقسم عليك بك أن تخرجهم إلى أهلهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن أهل الكفر قد استهزأوا بديننا وسبوا نبينا وصبوا أصحاب نبينا ونحن عاجزون لا نملك إلا الدعاء. وأنت جبار السماوات والأرض يا رب أيسب نبي. اللهم إنا ضعفاء لا نقوى. اللهم أنت الجبار أرنا فيهم يوما كيوم عاد وثمود. اللهم أحصهم عددا كلهم بددا لا تغادر منهم أحدا. اللهم أحصهم عددا كلهم بددا لا تغادر منهم أحدا. اللهم جمد الدماء في عروقهم. اللهم اجعلهم يطلبون الموت فلا يجدونه. اللهم يتم أولادهم ورمل نساءهم وابتليهم بالأمراض والأوجاع يا رب العالمين. اللهم كما نالوا من نبيك اللهم أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجرة من سجيل فتجعلهم كعصف مأكول. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر جندك وعبادك الصالحين. اللهم اربط على قلوبهم وحد كلمتهم واجمع شملهم وسدد رميتهم. اجمع على الحق قلوبهم. اجمع على الحق قلوبهم. اللهم سدد رميتهم وأجب دعوتهم. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ونكس راياتهم. اجعل الدائرة عليهم. اللهم أغرق سفنهم وأسقط طائرتهم. اللهم اجعل البر والبحر يهيجون عليهم. اللهم اجعل البر والبحر يغضب عليهم. اللهم سلط عليهم جنودا من جنودك وما يعلم جنود ربك إلا هو. اللهم إن الناس قد فتنوا بهم وركنوا إليهم. أرن فيهم قدرتك. أرن فيهم انتقامك. أرن فيهم جبروتك. اللهم احصهم عددا كلهم بددا لا تغادر منهم أحدا. اللهم في هذه الليلة المباركة انصر جندك الصالحين. اللهم أيد بهم الدين وأيد الدين بهم. اللهم اجبر تقصيرنا نحوهم. اللهم إنا ندعوك في هذه الساعة أنا وإخواني بصدق أن ترزقنا الشهادة في سبيلك. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم قر أعيننا بنصرة الإسلام والمسلمين. اللهم أخرجنا من رمضان مغفورا لنا. اللهم وحد كلمة المسلمين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم احفظ شباب المسلمين. اللهم احفظ فتيات المسلمين. اللهم ارزقهم العفة والطهارة. اللهم حصن فروجهم واغفر ذنوبهم، واغفر ذنوبهم وحصن فروجهم. اللهم اجعلهم قرة عين لأهليهم ومجتمعاتهم. اللهم من كاد بهم فكد، ومن بغى عليهم فخذ. اللهم عليك بكل من أضل شابا أو فتاة، اللهم عليك بهم. اللهم عليك بكل من يدمر الشباب ويخرب عقولهم، اللهم عليك بهم. اجعل بأسهم بينهم شديد، اجعل تدبيرهم تدميرهم، ونج شباب المسلمين من أيديهم. اللهم احفظ لنا شبابنا. اللهم ارجعه إلى الإيمان يا رب العالمين. اللهم املأ بهم المساجد. اللهم املأ بهم المساجد. اجعلهم قرة عين لأهليهم ولدينهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حج بيتك الكريم. اللهم ارزقنا حج بيتك الكريم. اللهم ارزقنا حج بيتك الكريم. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة، اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن ترزقنا حج بيتك الكريم. اللهم ارزقنا حج بيتك الكريم. اللهم تقبل منا أعمالنا. اللهم تقبل منا صيامنا. اللهم تقبل منا صلاتنا وصالح أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، واغفر لنا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين.